بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ومن شروط الجمع بين الصلوات أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الثانية إذا كان الجمع في وقت الأولى، ولا يشترط استمراره إلى الفراغ منها. فلو جمع للمطر وانقطع أثناء الصلاة الثانية صح جمعه، ولو جمع الظهر مع العصر مثلا في السفر ووصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر أو أثناءه صح جمعه، لأن العبرة وجود العذر المبيح أثناء الجمع، ولو زال بعد الجمع فلا يؤثر عليه. أما إن كان الجمع في وقت الثانية بأن صلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء، فيشترط أن يكون العذر مستمرا في وقت الأولى. أما إن انقطع فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل يجب أداؤها في وقتها لزوال مبيح الجمع، كالمريض يبرأ من مرضه، والمسافر يصل إلى بلده أو ينوي الإقامة، والمطر ينقطع. مستمعي الأكارم، ويشترط للجمع الترتيب بين الصلوات المجموعة بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه. ولكن لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وقد نوى جمع التأخير ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب، فهل يسقط الترتيب في هذه الحال أو لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان لما لها من أهمية بالغة. فالترتيب كما أسلفت واجب على الصحيح من أقوال العلماء، بل إن الحنفية والحنابلة نصوا على أن الترتيب شرط لصحة الصلاة، فأي صلاة ترك فيها الترتيب فهي باطلة. يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم المغرب بعدها. ففي الحديث دلالة ظاهرة على الترتيب بين الفائتة والحاضرة. وعن أبي سعيد قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. أخرجه النسائي والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. والحاصل هنا أيها المستمعون الكرام أن الترتيب بين الصلوات واجب ويتأكد وجوبه إذا كان أداء الصلاة في وقتها. فالصلوات المجموعة هي في حقيقتها أداء للصلاتين في وقتها، لأن العذر جعل الوقتين وقتا واحدا، فلو صليت العصر في وقت الظهر فهي أداء، لأن وقت الظهر والعصر واحد مع وجود العذر المبيح للجمع. لذا أقول لو قدم صلاة العصر على الظهر أو العشاء على المغرب في الجمع ناسيا أو جاهلا لزمه إعادتها، لأن أداء الصلاة مرتبة واجب على الصحيح بخلاف الصلوات المقضية والفائتة، فإن ترتيب قضائها قد يسقط بأحد الأسباب المسقطة للترتيب، من بينها النسيان وخشية فوات الجماعة أو خشية فوات الحاضرة، وأبين تفصيله فيما يأتي. فأقول مستعينا بالله إن الترتيب بين الفوائت يسقط أولا بالنسيان، فلو كان عليه خمس صلوات فائتة تبتدئ من الظهر فنسي فقدم العصر فقضاؤه صحيح لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وكذا يسقط الترتيب بالجهل في الصحيح من أقوال العلماء، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. ومن مسقطات الترتيب خشية فوات الجماعة، وبيان المسألة إذا كان عليه فائتة وحضر وصلاة الجماعة مقامة، فإن كان يطمع في جماعة أخرى فلا خلاف في عدم سقوط الترتيب للجمع بين المصلحتين والواجبين، الترتيب بين الصلوات وأداء الصلاة الحاضرة جماعة، فيدخل بنية الفائتة ولا أثر لاختلاف نية المأموم مع الإمام، ثم بعد الفراغ منها يؤدي الصلاة الحاضرة مع الجماعة الأخرى. أما إن حضرت صلاة الجماعة وعليه فائتة والوقت متسع إلا أنه لا يطمع في جماعة أخرى، فهل يقدم صلاة الوقت ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب؟ سئل عن مثل هذه المسألة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن فاتته الظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر، أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ فأجاب سماحته رحمه الله أن المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه الإمام مسلم، وهي تشمل الحاضرة والفائتة، فيصلي مع الجماعة بنية الفائتة ثم يقضي الحاضرة فيجمع بين المصلحتين. إدراك فضل الجماعة والترتيب بين الصلوات، ولعله يدرك جماعة أخرى فيصلي معهم الحاضرة أو يتصدق عليه. وللحديث بقية في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.